هذا الحديث الذي قبله لمتخلف بخلوق. الخلوق نوع من الطين، يكون فيه زعفران، يكون فيه صفرة وحمرة، هو من طين النساء، فكأنها نهى، يعني نهى عنه. ولا على كل حال الحديث التي في النهي عن التزعفر هي محل خلاف بين أهل العلم، يعني في المنع والجواز، لكن الوعيد عليه هو الحقيقة الذي فيه نظر، في ثبوته نظر. أما النهي عن التزعفر هذا لا بأس به، والجواز كذلك لا بأس به، يعني ورد هذا وهذا، أما الوعيد عليه هو اللي فيه نظر. فعلى كل حال يعني يشبه أن يكون يعني ما ورد فيه من النهي الكراهة للتزعفر للرجال، لأن الطيب يغلب يعني على النساء، يكون له يعني هو له شيء قريب من الريح لكن هو له لون، هذا يعني قد ورد بشيء من هذا، فكأنه يعني إذا غلبت النساء عليه